أزكى صلاتي دائما على الرسول على الرسول. شبكة التقوى الإسلامية هاشمي. أزكى صلاتي دائما على الرسول على الرسول محمد المختار بن هاشمي. محبوب قلبي يا بان قصرت فيه والهان. محبوب قلبي يا بان قصرت فيه والهان. صل مغرمان صل مغرمان هائمان حائرا بمعنى صل صل صل سماوان.com.